بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن المفعول به، وبهذا انتهى الكلام عن الجملة الفعلية من حيث الأصول والتوابع الرئيسة، من حيث الأصول والتوابع الرئيسة. فقد قدمنا أن الكلام عند النحاة ينقسم إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية. والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ ومن خبر، أما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعل، وعادة ما يتلو الفاعل المفعول به، لذلك قدمه، مع أن الأصل أن يذكره ضمن المفاعيل. هو سيذكر الآن فيما يأتي اليوم بإذن الله المفعول المطلق، ثم المفعول له، ثم المفعول فيه، ويسير على هذا الدرب. فالأصل إذا ذكرت المفاعيل أن تذكر المفعول به معها، ولكن لما كان المفعول به يكثر ذكره بعد الفعل والفاعل قدمه وجعله كالأصل في الجملة الفعلية، وإن لم يكن أصلا، لأن العمد هي الفعل والفاعل، أما المفعول به فيسمى فضلة. والفضل كما سيأتي معنا بإذن الله اليوم ليس المقصود به ما يستغنى عنه في الكلام كما تجدونه في بعض الكتب، وإنما المراد بالفضل ما ليس عمدة، يعني ما ليس فعلا ولا فاعل، هذا كله يسمى فضل. حتى ولو كانت الجملة لا تستقيم إلا به يسمى فضل، حتى ولو كانت الجملة لا تستقيم إلا به يسمى فضل، لأن مصطلح الفضل كما بيّن ابن هشام ليس يعنى به أن الجملة تكتمل بدونه، لا، المراد بالفضلة ما ليس من العمد. العمد هي الفعل والفاعل أو نائب الفاعل إذا لم يكن فاعل، وبالنسبة للجملة الاسمية العمد هي المبتدأ والخبر، وما سوى ذلك هو يعتبر من قبيل الفضلة. اليوم سينتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام على باب ظن وأخواتها. وذكر هذا الباب في هذا المحل حقيقة ربما يكون غير في غير محله الأفضل، يكون في غير محله الأفضل. المحل الأفضل لهذا الباب أن يذكر في نواسخ المبتدأ والخبر. فعندنا المبتدأ والخبر، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، ويدخل على المبتدأ والخبر نواسخ. ما هي النواسخ؟ هي كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. وفي كل باب له لواحق، لكن هذه الأقسام الأساسية تسمى النواسخ. لماذا سميت نواسخ؟ من النسخ، والنسخ والإزالة. هذه العناصر الثلاثة كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ الحكم الذي كان ابتداء وتأتي بحكم جديد. فكان تنسخ الرفع الذي كان على المبتدأ وتأتي برفع جديد، وتنسخ الرفع الذي كان على الخبر وتنصبه، وكذلك إن تنسخ الرفع الذي كان في المبتدأ وتنصبه، وتنسخ الرفع الذي كان في الخبر وتأتي له برفع جديد. وظن وأخواتها كذلك تنسخ ما كان في المبتدأ والخبر، تنسخ المبتدأ والخبر، وتجعل المبتدأ الأول أو المبتدأ مفعولا أولا لها، وتجعل الخبر مفعولا ثانيا لها، فتصبح كأنها جملة فعلية لها مفعول به أول ومفعول به ثاني. فذكر ظن وأخواتها بهذه في ضمن هذه المجموعة يكون أفضل من حيث الترتيب، وهذا الذي صنعه ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، وصنعه من بعده ممن دونوا في هذا العلم، لأن هذا الترتيب أسلم، والمسألة في النهاية هي مسألة اصطلاحية. فقال رحمه الله تعالى: باب ظننت وأخواتها. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول قد خلت الهلال لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. الآن بدأ الناظم رحمه الله تعالى الكلام على ظن وألا أخواتها، ولكنه قدم قبل ذلك بيتا جعله توطئة لما بعده. في هذا البيت بين رحمه الله تعالى أن الأفعال تنقسم من حيث أخذها إلى لمفعول به وعدم أخذها إلى مفعول به إلى ماذا؟ إلى متعد ولازم. فالفعل اللازم هو الفعل الذي لا يأخذ مفعولا به، ويقابله الفعل المتعدي. الفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب مفعولا به، وقد يكون هناك مفعول به واحد في الجملة، وقد يكون هناك مفعولان، وقد يكون هناك ثلاثة مفاعيل، هي لا تصل إلى أكثر من ثلاثة مفاعيل. إذن الأفعال من حيث أخذها لمفعول به وعدم أخذها لمفعول به تنقسم إلى متعد وإلى لازم، فاللازم لا يأخذ مفعولا به والمتعدي يأخذ مفعولا به منصوبا. لذلك قال وكل فعل متعد ينصب، هذا حكم الفعل المتعدي أنه ينصب ماذا؟ مفعوله مثل سقى ويشرب، فسقى فعل متعد، لماذا؟ لأنه ينصب مفعولا به، تقول سقى محمد إبله أو غنمه، وكذلك شرب محمد العصير أو الماء وعلى ذلك فقس. الآن ظن وأخواتها إذن هي من قبيل الأفعال المتعدية، ولكنها تتعدى إلى مفعولين اثنين وليس إلى مفعول به واحد. هذان المفعولان اللذان تتعدى لهما ظن أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر. لماذا قلنا هذا الكلام؟ حتى نفرق بين ظن وأخواتها وبين أفعال المنح والعطاء التي تسمى كسى وأخواتها. كسى وأخواتها أيضا تنصب مفعولين، لكنهما هذان المفعولان اللذان تنصبهما كسى وأخواتها ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بل هما مفعولان ابتداء. نقول كسوت محمدا ثوبا، فكسوت محمدا مفعول به أول، وثوبا مفعول به ثان، لكن هل أصلهما كان مبتدأ وخبر؟ محمدا كان أصله مبتدأ وثوبا كان أصله وخبر، لا، لا يصح تقول محمد ثوب، هذه جملة لا تصح. بينما ظن وأخواتها لا، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فتقول مثلا ظننت زيدا قائما، أصل الجملة زيد قائم مبتدأ وخبر، ثم أدخلنا ظن مع الفاعل فانتصبت أو فنصبنا زيد على أنها مفعول به أول، ونصبنا قائم على أنها مفعول به ثان. فهذه وظيفة ظن وأخواتها، أنها تنصب مفعولين بقيد أن هذين المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، بخلاف أفعال أخرى تسمى أفعال المنح والعطاء مثل كسى وأعطى، فإنها أيضا تنصب مفعولين، ولكن هذان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبر وإنهما مفعولين ابتداء. جيد، الآن ندخل في هذه الأفعال التي عددها رحمه الله تعالى. ظن وأخواتها تسمى أفعال اليقين والرجحان، لماذا؟ لأنها في جلها تدل على أفعال إنما تحدث في القلوب، لذلك سميت أفعال اليقين والرجحان، لأنها إما أن تدل على أفعال تدل على يقين مثل علم ورأى التي بمعنى علم، وإما أن لا تدل على يقين تدل على غلب الظن وعلى رجحان، هذا في أغلبها. جيد، لذلك تسمى ماذا؟ أفعال الرجحان، البعض يسميها أفعال اليقين والرجحان. وحقيقة هناك مجموعة أخرى من الأفعال تعمل عمل أفعال اليقين والرجحان، وهي أفعال التصيير أو أفعال الصيرورة. أفعال الصيرورة لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، ولكنها أيضا تعمل مثل عمل ظنة وأخواتها، فتدخل على مبتدأ وخبر فتنصب الأول على أنه مفعول به، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان. وأفعال التصيير سنذكرها، ولكننا سنذكر أولا أفعال اليقين والرجحان لأنها هي التي ذكرها الناظم. فنقول أفعال اليقين والرجحان بناء على اسمها اليقين والرجحان سنقسمها إلى مجموعتين، أفعال تدل على اليقين وأفعال تدل على الرجحان. ونذكر نقرأ ما كتبه الناظم أو ما نظمه الناظم، ثم بعد ذلك نلحق هذه الأفعال بأحد المجموعتين. قال الناظم رحمه الله تعالى لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. ثم بعد ذلك ذكر ما هي أفعال الشك واليقين عن طريق الأمثلة، فقال تقول قد خلت الهلال لائحة، فهذا أول فعل وهو خلت، تقول قد خلت الهلال لائحة، فالفعل خلت هل هو من أفعال اليقين أو من أفعال الشك؟ هو من أفعال الشك، خلت الشيء يعني مثل ظننته، لا تصل إلى مرتبة اليقين. فخلت، ما إعراب خلت؟ لا، خلت فعل ماض مبني على ماذا؟ على السكون، لماذا؟ لاتصال بضمير رفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الهلال ما يعرب مفعول به أول منصوب، لا بد تقول أول هنا، مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولائحا مفعول به ثان منصوب. أصل الجملة الهلال لائح، كانت مبتدأ وخبر، أدخلنا عليها خلت فنصبنا الهلال على أن مفعول به أول، ونصبنا لائحا على أن مفعول به ثاني. ثم قال وقد وجدت المستشار ناصحا، الفعل الثاني وجدت، وهنا ينبغي أن نتنبه، وجدت هنا لا تعني لقيان الشيء، لا، وجدت التي بمعنى لقيت الشيء هذه تنصب به، تنصب مفعول به واحد فقط، أقول وجدت الشيء، وهذه أصلا ليست من أفعال القلوب، وجدت الشيء بمعنى لقيته هذه ليست من أفعال القلوب، بل هذا فعل وجودي، أنا أقول وجدت الشيء، وهذه لا تنصب إلا مفعول به واحد فقط، بينما وجدت المقصودة هنا هي بمعنى علمته، فوجدت تأتي في اللغة العربية بمعنى علمته، فهذه التي تنصب مفعولين، مثل وجدت المستشار ناصحة بمعنى علمت المستشار ناصحة، فهذه وجدت ينبغي أن نقيدها بأن ليست وجد بمعنى لقية، وإنما هي وجد بمعنى علمة. لذلك قد وجدت المستشار ناصحة، وجدت فعل وفاعل، والمستشار مفعول به أول، وناصح مفعول به ثاني، وأصلها المستشار ناصح، مبتدأ وخبر دخلت عليها وجد. إذن خلت هذه من أفعال الرجحان أو من أفعال الظن الشك، ووجدت هذه من أفعال اليقين والجزم. ثم قال وما أظن عامرا رفيقا، وما أظن هذه من أفعال ماذا؟ من أفعال الرجحان أو من أفعال الشك الظن، وإن كانت قد تستخدم أحيانا بمعنى العلم، ولكن الأصل أنها بمعنى الشك، من استخدامها بمعنى العلم قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا استخدمت بمعنى العلم، لكن الأصل فيها أنها للشك وللرجحان. ولكن أيضا ينبغي أن نقيدها، أظن التي بمعنى الشك والرجحان هي ليست بمعنى أظن التي بمعنى التهمة، أظن تأتي أيضا بمعنى التهم، أظن تأتي بمعنى التهم، أظن بمعنى التهم هذه لا تنصب مفعولين، وإنما تنصب مفعولا به واحدة. جيد، فإذا قلت أظن محمدا وسكت، ماذا تعني أظن هنا؟ أتهم محمدا، لا أظنك كاذبة، هذه من أفعال الشك، بينما أظن هنا تأتي بمعنى أتهم، ولذلك جاءت قراءة وما هو على الغيب بظنين بالضاء، وما هو على الغيب بظنين، هذه قراءة جاءت بمعنى بمتهم. لذلك ماذا يقول ابن مالك؟ لظن عرفان وظن لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد ملتزمة. فالظن إذا كان بمعنى التهمة بمعنى أتهم، لا هذه لا تأخذ إلا مفعولا به واحدا، وليست من أفعال الرجحان، وإنما أظن التي من أفعال الرجحان التي تدل على أن أحد الطرفين أرجح من الآخر، هذه هي المقصودة هنا. إذن وما أظن عامرا رفيقا، عامرا مفعول به أول، ورفيقا مفعول به ثاني. ثم قال ولا أرى لي خالدا صديقا، ولا أرى، أرى هذه المقصودة في هذا المقام ليست أرى البصرية بمعنى رأيت الرجل، هذه رأى القلبية وكذلك رأى الحلمية، رأى القلبية التي بمعنى علم، كذلك رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء بمعنى علمت الله أكبر كل شيء. ألم تعلم قد تدخل هذه، ولكنها أيضا قد تكون بصرية بحسب السياق، فإذا كانت القصة ماضية نعم تكون بمعنى علمة، وإذا كانت قصة حاضرة قد تكون بمعنى الرؤية البصرية، فالسياق قد يحدد. إذن هذه رأى إذا كانت بمعنى علمت تنصب مفعولين، وكذلك رأى الحلمية بمعنى رأى في النوم، رأى الحلمية التي مصدرها الرؤيا، هذه أيضا تنصب مفعولين. قال ولا أرى لخالدا صديقا، ما معنى لا أرى؟ لا أعلم، لا أعلم لي خالدا صديقا، لكثرة مثلا خيانته له أو ما شابه ذلك. ثم قال وهكذا تصنع في علمت، علمت وهي أم باب اليقين، علمت تدل على اليقين، ولكن علم أيضا نقيدها بماذا؟ علم هنا لا تكون علم بمعنى عرفة، إذا كانت علم بمعنى عرف أيضا هذه تنصب مفعول به واحد فقط. أما هذه علم التي تنصب مفعولين ليست بمعنى عرف وإن بمعنى أيقنت، علمت محمدا صادقا بمعنى أيقنت أن محمدا صادقا، فهذه التي تنصب مفعولين. أما علم التي بمعنى عرف هذه تنصب مفعولا به واحدا، علمت المسألة يعني عرفت المسألة انتهت، تأخذ مفعولا به واحدا. لكن علم هي التي معنى أيقنة. أيوة شخص، علمت أن محمدا صادق، أن محمدا صادق، نعم نعم هذه قضية أخرى. علمت أن محمدا صادق هي أيضا هي أصلا نعم مبتدأ وخبر تنصب مفعولين، لكن في هذا المقام جاء شيء سد مسد المفعولين وهي أن وأخواته، فهي بمعنى أيقنة أيضا لا إشكال. فأحيانا المفعول به الأول والمفعول به الثاني قد يسد مسدهما أن مع اسمها وخبرها، هذه قضية استثنائية تذكر في محلها، ولكن علم تكون هنا أيضا بمعنى أيقنة. أما علم التي بمعنى عرف هذه لا تنصب إلا مفعولا به واحدة. ثم قال وفي حسبت ثم في زعمت، فحسب هذه أيضا من أفعال الرجحان ومن أفعال الشك ولا تصل إلى درجة اليقين. وكذلك زعمت، زعم هذه أصلا في أكثر أحوالها تستخدم في الخبر الذي لا يتوثق من صحته، زعم محمد كذا، يعني هنا الخبر ما زال يعني لم نتأكد من صحته فهي أضعف الدرجات. وعادة تستخدم في الخبر المتهم بالكذب، جيد فلان يزعم كذا لأنك تريد أن تكذبه وتقول زعمه، جيد، وهذا كثير في كتب الفقهاء وفي كتب اللغة. إذن هذه الأفعال هو ذكرها رحمه الله تعالى مع بعضها البعض، مدموجة مع بعضها البعض، ولكن ينبغي أن نقسمها كما ذكرنا إلى أفعال اليقين وإلى أفعال الرجحان، هذا باعتبار الدلالة. أما باعتبار العمل فهي مستوية في العمل، الكل ينصب ما أصله المبتدأ والخبر، خلت ووجدت وظننت ورأيت وعلمت وحسبت وزعمت. طبعا هو نزيد عليها أفعال لم يذكرها الناظم وهي جعلت، جعلت بهذا القيد الذي ذكرناه التي بمعنى اعتقدت، كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بمعنى أن كفار قريش اعتقدوا فجعلوا الملائكة، الملائكة مفعول به أول وإناثا مفعول به ثان وأصلهما المبتدأ والخبر، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. كذلك دريت وحجوت، دريت هي أيضا من أفعال اليقين. الآن نأخذ حكم أفعال التصير. أفعال التصير هي مجموعة أفعال تدل على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى، لذلك سميت أفعال التصير. طبعا هذا التحول قد يكون تحول في الأمور الحسية وقد يكون تحول في الأمور المعنوية، لذلك سميت أفعال التصير. وهي صيرة، هذا الفعل الأول، أقول صيرت الطين خزفة، صيرت الطين خزفا، الطين مفعول به أول وخزفا مفعول به ثاني. كذلك جعل، ولكن جعل هنا التي بمعنى صيرة. وجعل في اللغة العربية لها أحوال، جعل تأتي بمعنى خلق، جعل التي بمعنى خلق هذه تنصب مفعول به واحد فقط، ومثالها في كتاب الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سلام ورحمة الله، بمعنى خلق الظلمات والنور، فكم نصبت؟ في مفعول به واحد، وجعل الظلمات، الظلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه، الظلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع وأن السالم، والنور هذا معطوف عليها فنصبت مفعول به واحد. إذا كانت جعل بمعنى اعتقد أو بمعنى صير فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وكذلك اتخذ، مثل واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني دائما أنت لا تحاول تجعل فعل الصيرورة بحد ذاته والمقدر، ولكن يعني معنى الصيرورة هنا بالمعنى العام الذي هو الانتقال أو انتقال من حالة إلى حالة. فإبراهيم اتخذه الله خليلا، معنى صيره خليلا ونقله إلى أن يرتقي إلى درجة الخليل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول به أول وخليلا مفعول به ثان. وكذلك قوله مثلا رده، ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا مفعول لأجله، فالكفار هذا مفعول به ثان لرد، إذا الرد تنصب مفعولين. كذلك ترك، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فهذه أيضا تنصب مفعولين. طبعا المفعول به الثاني هنا ما هو؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هو الجملة الفعلية، الجملة الفعلية يموج تنصب على أنها مفعول به ثان، ولكن هذا يؤخذ في محله، والمراد هو التمثيل. إذن الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر على قسمين: أفعال اليقين والشك، وهذه ذكرناها وذكرها الناظم رحمه الله تعالى. القسم الثاني أفعال التصير، وهذه التي ذكرنا أنها خمسة، البعض قد يزيد عليها والبعض قد ينقص. هذا ما ذكره الناظم في هذا الباب. طبعا ظن وأخواته لا أحكام كثيرة، أحكام الإلغاء والتعليق ومتى يجوز الحذف ومتى لا يجوز الحذف بالنسبة إلى المفعولين، وهذه أحكام تؤخذ في المطولات، وإنما نقف عندما وقف الناظم. باب عمل اسم الفاعل الملون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال، وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مشتر أبوه، بالرفع مثل يشتري أخوه. وقل سعيد مكرم عثمانا، بالنصب مثل يكرم الضيفانا. أيوة شا ترك، لا يختلط على الحال والمفعول الثاني. هي مش ترك، قد تأتي بمعنى تركت محمدا وانتهت الأمور، لكن ترك التي معنى صير لا تختلط بالمفعول به الثاني. أيوة ليس بمعنى صيرته، يعني أقصد مثلا تركتك هائما. هناك شوف، هناك تركت الشيء، يعني هذه قد تأتي إذا كانت بمعنى تركت الشيء، نعم هذه يأتي لها مفعول، يأتي ما بعدها حال، بعد المفعول به يأتي حال التي بمعنى تركت الشيء، وليست بمعنى أنه ترك التي تنصب مفعولين هي التي تتضمن معنى الانتقال والتحول من حال إلى حال اللي هو معنى الصيرورة. جيد، أما إذا قلت تركت الشيء هذه نصبت مفعول به واحد فقط، لأنها ليست من أفعال التحويل والانتقال، فهذه نعم قد تأخذ حال. جيد، هذه قد تأخذ حال. أما التي ترك التي بمعنى صير وانتقل من حال إلى حال أخرى، فهذه لابد أن يكون الثاني مفعول به ثان ولا يكون حالا. إذن فهي على نوعين. نعم جيد صحيح، جيد، لذلك هذه ترك التي بمعنى تركت الشيء ليس بمعنى حولته، لذلك أخذت حالا. لذلك قلنا ترك ينبغي مثل ينبغي تقييدها كما ذكرنا في عالم وأخواتها. فإذا كانت بمعنى تركت الشيء بمعنى تركته في محله وجعلته في محله وذهبت عن، هذه لا تنصب مفعولين لأنها لم تدل على الانتقال. ترك التي تدل على الانتقال والتحول من حال إلى حال هي التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على ظن وأخواته، انتقل لمسألة ما يعمل عمل الفعل. قلنا أن العامل الأصل فيه أن يكون هو الفعل، فالجملة الفعلية مثلا الأصل فيها هو الفعل، ثم يأتي الفاعل، ثم يأتي بعد ذلك المتعلقات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. أحيانا قد يأتي شيء مكان الفعل ويعمل عمل الفعل، منها المشتقات الخمس عند النحاة. جيد، وهي اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل التفضيل، ومنها كذلك المصدر، فالمصدر ينوب عن الفعل ويعمل عمله بضوابط طبعا محددة في مكانها. إذن هناك أمور تنوب عن الفعل وتعمل عمل الفعل. الآن بدأ أو الناظم رحمه الله تعالى في هذا المقام ذكر نوعا واحدا منه وهو اسم الفاعل، ذكر نوعا واحدا من هذه الأمور التي تنوب عن الفعل وتعمل عمله. تنوب عن الفعل فتعمل عمله، يعني تأخذ فاعل وتأخذ مفعول به وتنصب حالا مثل مثل الفعل، ولكنها الفرق بينها وبين الفعل ما هو؟ أنها من قبيل الأسماء، هي من قبيل الأسماء، لذلك عملها ضعف عن عمل الفعل. الفعل أقوى منها لأن الفعل هو الأصل في العوامل. هذه أمور تأتي مكان الفعل تنوب عن فتعمل عمله، لكنها أضعف من الفعل، لذلك نجد لها أحكام وضوابط خاصة في العمل غير موجودة هذه الضوابط في الفعل. فمثلا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في إعمال اسم الفاعل، نقول اسم الفاعل له حالتان. الحالة الأولى أن يكون منونا، اسم الفاعل مثل ماذا؟ ضارب، هذا من ثلاثي مثلا من رباعي أو من خماسي. أكرم مثلا كيف نصوغ اسم الفاعل؟ من نقول مكرم. اسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل، هذا ابتداء حتى نقاعد ما هو اسم الفاعل. اسم الفاعل كيف يصاغ من الفعل الماضي الثلاثي؟ يصاغ على وزن فاعل. طيب إذا كان رباعيا فصاعدا، الفعل الذي سنشتق منه اسم الفاعل، إذا كان رباعيا فصاعدا نأتي أولا بالمضارع، مثل أكرم، نأتي بالمضارع يكرم، ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة، ثم بعد ذلك نكسر ما قبل الآخر. فمثل أكرم، إيتي بالفعل المضارع يكرم، اقلب حرف المضارع ميما مضمومة ثم اكسر ما قبل الآخر تصبح مكرم. استخرج، استخرج إيتي بالفعل المضارع يستخرج، حول فعل حرف المضارع إلى ميم مضمومة واكسر ما قبل الآخر تصبح مستخرج. إذن اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، ضرب ضارب، كرم كارم، وعلى ذلك فقس. أما إذا كان من غير الثلاثي فإنه يضم الأول منه ويكسر ما قبل الآخر بعد أن نأتي بالصيغة المضارع. طبعا هذه صيغة تبسيطية للقضية، لكن الثلاثي يفرقون ما بين المتعدي واللازم في الصياغة، فليس كله على وزن فاعل، ولكن للتبسيط نقول الثلاثي على وزن فاعل، وما فوق الثلاثي نأتي بالمضارع ونضم أوله بالميم مع الميم ونكسر ما قبل الآخر نأتي باسم الفاعل. الآن اسم الفاعل له حالتان، إما أن يكون منونا وإما أن يكون معه أل. اسم الفاعل له حالتان، إما أن يكون منونا وإما أن يكون مضافا له أل في بدايته. إذا كان منونا فهناك شروط حتى يعمل، مثل ضارب ومكرم، هذه لها شروط حتى تعمل عمل الفعل. ما هي هذه الشروط؟ نقول الشرط الأول أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإذا كانت بمعنى الماضي فإنها لا تعمل أبدا. فلو قلت هذا أو محمد مكرم خالدا أمس نقول أخطأت، محمد مكرم خالدا أمس، محمد مبتدأ جيد، مكرم اسم فاعل منون جيد، قلت أمس أنا في نهاية الجملة، إذن هذا اسم الفاعل لا يدل على الحال أو المستقبل وإنما يدل على الماضي، إذن لا يجوز إعماله، لا يجوز إعماله. ماذا نفعل؟ ينبغي أن تجعل كلمة زيدا أو بكرا مضاف إليه، محمد مكرم خالد أو مكرم زيد ما تشاء. لذلك هذه الإضافة ماذا قلنا عنها؟ هل هذه الإضافة لفظية أو معنوية؟ من يذكر باب الإضافة الذي تكلمنا عنه، هل هذه الإضافة لفظية أو معنوية؟ ظهر نسينا باب الإضافة. معنوية. لماذا معنوية؟ الآن الإضافة اللفظية قلنا أن يضاف اسم الفاعل أو اسم المفعول اللذان بمعنى الحال أو المستقبل. قلنا اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا كان بمعنى الماضي فإن إضافته حينئذ تكون إضافة معنوية يستفيد منها المضاف التعريف أو التخصيص مثله مثل غيره. لماذا؟ لأنه إذا كان بمعنى الماضي فهنا اسم الفاعل لا يكون عاملا، فلا يكون أصل الجملة مكرم زيدا. والإضافة اللفظية هي الإضافة التي ينبغي أن يكون فيها الفاعل أو اسم المفعول في الأصل عاملا، فنعدل عن عمله إلى الإضافة فقط لمجرد التخفيف. فينبغي أن تربط باب الإضافة بهذا الباب، ينبغي أن نربط بين البابين. إذن اسم الفاعل حتى يعمل وهو منون يشترط فيه ماذا؟ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فإذا كان بمعنى الماضي كيف نعرف أنه بمعنى الماضي؟ بقرينة، كلمة أمس أو أي كلمة تدل على، مثل البارحة، أي كلمة تدل على الماضي، هذه تدل على أن اسم الفاعل هذا بمعنى الماضي، فحينئذ اسم الفاعل لا يجوز إعماله بل يضاف. فنقول محمد مكرم خالد أمس أو البارحة، ولا يجوز النصب. جيد، هذا الشرط الأول أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. الشرط الثاني ينبغي أن يكون معتمدا، لأن قلنا دائما الفعل قوي لا يحتاج لشروط حتى يعمل، بينما ما ينوب عن الفعل أضعف من الفعل، فهناك شروط وضوابط معينة له حتى يعمل عمل الفعل. فهذا مثلا هذه ضوابط لاسم الفاعل، ينبغي إذا كان منونا أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ينبغي أن يكون معتمدا على شيء قبله، هذا الشيء قبله كأنه يدعمه ويقويه فيعينه على العمل. ما هذه الأشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل حتى يعمل؟ هي الموجودة أمامك، إما نفي وإما نداء وإما استفهام وإما يكون اسم الفاعل نعتا وما قبله منعوت، وإما أن يكون اسم الفاعل خبرا وما قبله مبتدأ أو ما فيه معنى المبتدأ مثل اسم كان أو اسم إن. فعندما قلت محمد مكرم خالدا نقول مكرم ما إعرابها؟ خبر. نعم، إذن الآن اعتمدت على مبتدأ، إذن يجوز إعمالها، فأقول محمد مكرم خالدا، ولكن التقدير الآن أو في المستقبل. أما إذا كانت حتى محمد مكرم خالدا أمس ولانتفى الشرط الأول، إذن فلا بد من وجود الشرطين، أن يكون اسم الفاعل بمعنى الحال أو المستقبل، وأن يكون معتمدا. فمثلا نقول لا ضارب زيدا موجود، هنا على ماذا اعتمد اسم الفاعل؟ على النفي، اعتمد على النفي، لا ضارب زيدا موجود، فلا هذه نافية، وضارب هذه مبتدأ، وزيدا مفعول به اسم الفاعل، ما في إشكال. لماذا؟ لأن بمعنى الحال أو الاستقبال، وأصلا اسم الفاعل إذا تجرد من قرينة تدل على الماضي فهو بمعنى الحال والاستقبال، هو لا يحتاج لقرينة حتى يدل على الحال أو الاستقبال، لأنه أصلا هو بمعنى الحال والاستقبال. القرينة هي التي تصرفه إلى الماضي، أما في الوضع الطبيعي هو بمعنى الحال والاستقبال. إذن هذا عمله إذا كان منونا. الحالة الثانية أن لا يكون منونا وإنما يكون مصحوبا بأل في بدايته. إذا كان مصحوبا بأل في بدايته فهذا يعمل بدون شروط، هنا يعمل بدون شروط. محمد الضارب يجوز أن تقول محمد الضارب زيدا أمسي ولا إشكال، مع أن هناك كلمة أمسي. لماذا؟ لأن اسم الفاعل إذا دخل عليه أل فأن هذه أل تقربه من الفعل تقربة قوية جدا، هذه أل التي دخلت على اسم الفاعل تقربه من الفعل، فيصبح عمله قويا لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، بخلاف ما لو كان منونا. ما الفرق؟ هذه فروق دقيقة تأخذها في المطولات، أن أل هنا هي ليست أل للتعريف وإنما هذه أل الموصولية التي تقربه من الفعل. إذن اسم الفاعل إذا كان مقرونا بأل فهذا يعمل مباشرة من دون أن يعتمد، ولا يشترط فيه أن يكون بمعنى الحال والاستقبال. أما إذا كان منونا فإنه يشترط فيه شرطان. ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ نقرأ كلامه ونعلق عليه. نعم، بالنسبة للترتيب قلنا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. نعم، الفعل يأتي أولا في القوة. نعم، حتى بالترتيب في الجملة. نعم، الفعل يأتي في البداية في الترتيب. نعم، في الجملة. اسم الفاعل كيف ثم اسم الفاعل؟ ما فهمت. يعني لما نستعمل اسم الفاعل يعني ترتيبه في الجملة ما يكون في الأول اسم الفاعل. نعم، إذا كان عاملا ننظر هل هو منون أو غير منون. إذا كان منونا لا يجوز أن يكون في البداية، لا بد أن يعتمد على شيء، لا بد أن يعتمد على شيء، إلا إذا أحيانا يجوزون، يعني قد يكون اسم الفاعل معتمد على شيء محذوف مقدر، قد يكون معتمد على منعوت محذوف، فهنا قد تراه في الأول في بعض الجمل وإن كان لا يحضرني الآن مثال، ولكن هناك شيء مقدر في السياق بشكل عام، بخلاف اسم الفاعل المقرون بأل فهذا قد يتصدر في البداية ولا إشكال، مثل الضارب زيدا أتى، هذا لا إشكال فيه. قال: باب عمل اسم الفاعل. قال الناظم: وإن ذكرت فاعلا منونا. فالناظم رحمه الله تعالى اختصر في كلامه على ماذا؟ على اسم الفاعل المنون، ولم يتطرق إلى اسم الفاعل إذا اقترنت به أل. نحن فصلنا الكلام حتى يفهمه الطالب، أما كلام الناظم فهو محصور فقط في اسم الفاعل المنون. فقال: وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، يعني فيعامل معاملة الفعل كأنه فعل بين واضح، فتعمله عمل الفعل، فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. فإذا كان الفعل لازما فاسم الفاعل الذي أخذ منه سيكون لازما جيد، فيرفع فاعلا ولا يأخذ مفعولا به. وإذا كان الفعل الذي اشتق من اسم الفاعل متعديا فإن اسم الفاعل سيعمل عمله، إذا كان متعديا إلى مفعول به واحد سيكون اسم الفاعل متعديا إلى مفعول به واحد. إذا كان الفعل مثلا زي مثل ظن وأخواته من أفعال الصيرورة فاسم الفاعل الذي أخذ منها سيكون ناصبا لمفعولين، وعلى ذلك فقس. وانصب إذا عدي بكل حال، تقول زيد مستو أبوه. ما إعراب زيد مستو أبوه؟ من يعربها؟ من يعرب زيد مستو أبوه؟ يلا شوف حسين، بسم الله. مستو خبر زيد، نبدأ من زيد. مبتدأ مرفوع. طيب. علامة رفعه. نعم. هو مستو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها. لا تقل على آخره، ضمة المقدرة على الياء. مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها استلال المحل أو يعني التقاء الساكنين. أيوة، منع من ظهور التخلص من التقاء الساكنين، لأن هذا اسم منقوص مستوي. لماذا حذفنا الياء؟ للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا مر معنا في الاسم المنقوص. نعم، أبوه طبعا مستوى اسم فاعل، فأبوه ماذا سيكون إعرابها؟ أولا هل هي عامل أو لا؟ أو ينبغي الفحص في البداية. ننظر، مستوى اسم فاعل منون، إذن هناك شرطان. الشرط الأول أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذا شرط الأصل فيها أنها بمعنى الحال والاستقبال إلا إذا وجدت القرينة الصارفة إلى الماضي. هنا لا توجد قرينة تصرف إلى الماضي، إذن هي بمعنى الحال والاستقبال. الشرط الثاني الاعتماد، هل وجدت صورة من صور الاعتماد؟ نعم، لأنها خبر فهي تعتمد على مبتدأ، إذن يجوز إعمالها. فأبوه ماذا يكون إعرابها؟ لأنه من الأسماء الستة، جيد، وهو مضاف، حتى الخمسة عند الزجاج، وهو مضاف، ولها ضمير متصل أبني في محل جر مضاف إليه. أي شبه جملة؟ لا داعي، خلص، مستوى هي الخبر. شبه الجملة يا شيخ هي ظرف أو جار ومجرور، جيد. أما هنا خلص تقول مستوى خبر وأبوه هذا فاعل للخبر وانتهت القضية، أو فاعل لاسم الفاعل. إذا تقول زيد مستوى أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه. طبعا ربما عندكم مشترن في النسخة التي بين أيديكم، مشترن، وهي التي قرأ عليها الذي تلا هذه المنظومة. أما التي بين يدي فهي مستوي. وقل سعيد مكرم عثمان، كذلك نفس القضية، سعيد مكرم عثمان، سعيد مبتدأ ومكرم خبر، جيد، وهي بمعنى الحالة والاستقبال واعتمدت فعملت مباشرة فنصبت مكرم عثمان بالنصب. لكن عثمان ما إعرابها هنا؟ مفعول به، مستوى أبوه، وأبوه كانت فاعل، بينما مكرم عثمان، عثمان مفعول به. استوى فعل لازم، استوى فعل لازم، لذلك لا يكون ما بعد اسم الفاعل فعل لازم، لا يأخذ مفعول به. لذلك اسم الفاعل إذا اشتق من كذلك لن يأخذ مفعول به، وإنما يأتي بعده الفاعل. بينما أكرم هذا فعل متعد ينصب مفعولا به، فكذلك اسم الفاعل الذي أخذ من أكرم ينصب مفعولا به بالنصب مثل يكرم الضيفان. فهو أراد أن يقارن بين الجملة الفعلية يكرم وبين اسم الفاعل الذي أخذ من يكرم، لذلك وكذلك فعل في يستوي. يستوي ذكرها عندما كانت فعلا يستوي أخوه، وذكرها بعدما اشتققت اسم الفاعل منها، ولكنه في الشطر الأول مستوى أبوه. أما كما قلنا إذا كان اسم الفاعل مقرونا بأل فهذا يعمل بدون شروط. نعم، نعم، إذا كانت مشترن هذه قضية أخرى. إذا كانت مشترن اشترى محمد سلعة، هنا اشترى تنصب مفعولا به، فلا يكون من قبيل الأفعال المتعدية. لكن أنا التي بين يدي هي مستوى، استوى هذه قضية أخرى. ما في إشكال، ممكن أنه يحكي مشترن أبوه سلعة. نعم، يمكن ذلك. نعم، لا هو لكنه قارن، هو يشتري أبوه، أو في الشطر الثاني يشتري، عندك يشتري أخوه، فلم يذكر المفعول به، ويجوز حذف المفعول به حتى من الأفعال المتعدية لمقاصد يذكرها البلاغيون أحيانا للتعميم أحيانا للعلم به، فحذف المفعول به جائز، جيد. فعندما قال يشتري أخوه هنا حذف المفعول به، جيد، وحذفه جائز. فلذلك لما اشتق اسم فاعل من يشتري اقتصر أيضا على الفاعل، بناء على أنه في الجملة الفعلية ابتداء اقتصر على الفاعل. فليس عندما نقول أيها الأحبة أن الفعل متعدي بمعنى ينصب مفعولا به، لا نعني هذا وجوب نصب لمفعول به أن تراه بعينك، قد يحذف المفعول به لا إشكال، ولكن هذا الفعل بطبيعته يصلح لأن ينصب مفعولا به. قد يحذف المفعول به، نعم قد يحذف المفعول به ولا يقدر أصلا في السياق ويستغنى عنه، وهذا يذكر عند البلاغيين ويهتمون بهذه القضية. ولكن الأصل في الفعل أنه قابل لأن ينصب مفعولا به، هذا الضابط، بخلاف الفاعل. الفاعل يجب دائما أن يكون مع الفعل، أما المفعول به هل يجب دائما أن يكون مع الفعل؟ لا، هذا فرق بين الفاعل والمفعول به. لذلك جعلنا الفاعل من قبيل العمد لا يمكن الاستغناء عنه، وجعلنا المفعول به من قبيل الفضلات لأنه يمكن أن يستغنى عنه. أيوه، صح، اشترى متعدد وضرب مثال لازم ومثال متعدد، جيد، فأنا لذلك حملت على مستوى جيد. أفضل مثال أول لازم. نعم. هي أفضل إذا أردنا التنويع، أنا معك، لكن الظاهر أن هناك نسخ أخرى في المنظومة، لذلك حتى الذي قرأ لو انتبهتم إليه قرأ مشترن، فهناك نسخ أخرى في المنظومة. والحريري رحمه الله تعالى هو لم يلتزم بهذا الكلام الذي قلته، يعني إشكالية الحريري حقيقة أنه لا ينضبط بالتمثيل، كثير من الأمثال التي يذكرها قد يكون بعضها للتكرار فقط، بخلاف المتأخرين من الذين يتحرون فعلا أن يكون كل مثال له مقصد معين. الحريري الذي يقرأ منظومته يرى نوع من التسهيل والتبسيط وعدم تحري هذه الأمور بكثرة، فلذلك يمكن أن تكون مشترك بخلاف غيره. هناك بعض الذين ينظمون يتحرون أن يكون كل مثال له مقصد آخر غير المقصد الأول الذي يفيده المثال الآخر. هذا الحريري لم يلتزم فيه في جل منظومته، لذلك لا يمكن أن نجزم فعلا أن الحريري ذكر مشترك أو مستوى، ولكن نحن نحملها على مستوى لما ذكرت حتى تعم الفائدة. والله تعالى أعلم. باب المصدر. والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا. الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام على بقية المفاعيل، انتقل الآن للكلام على بقية المفاعيل التي تدخل على الجملة الفعلية. هو تكلم عن المفعول به، جيد، ولما تكلم عن المفعول به ذكر مسألة ظن وأخواته حتى يبين أن المفعول به لا يشترط أن يكون مفعول به واحد، قد يكون مفعول به واحد وقد يكون مفعول به ثاني وقد يكون هناك ثالث كما ذكرنا أيضا، جيد. ثم فصل بين باقي المفاعيل وبين المفعول به بذكره لإعمال اسم الفاعل، وهذا لو ذكره في مكان آخر لكان أفضل، لكان أفضل من حيث الصنعة، جيد. أما الآن فهو كما قلنا سيشرع في ذكر المفاعيل، فبدأ بأول واحد منه وهو المفعول المطلق، ولكنه لم يبوب للباب بالمفعول المطلق، بوب له بكلمة المصدر. لماذا؟ لأنه يريد ابتداء أن يوضح لك معنى المصدر ثم ينتقل منه لذكر المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق في الأصل ينبغي أن يكون مصدرا. ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته بوب بالمفعول المطلق، مع أنه قدم تقريبا بنفس المقدمة التي قدم بها الحريري، كلاهما قدم بذكر مفهوم المصدر، لكن ابن مالك ارتاء أن يقول المفعول المطلق حتى يوضح للطالب أنني سأذكر في هذا الباب المفعول المطلق. الحريري ارتاء أن يسميه المصدر، أن يسميه المصدر، لأنه سيذكر في البداية تعريف المصدر، وإن كان بعد ذلك سيذكر مسألة المفعول المطلق، فكل واحد نظر إلى جانب يختلف عن الآخر. الآن المصدر ينبغي أن نفهمه بفهم ابتداء ما هي دلالة الاسم. الآن الاسم له تقسيمات عديدة كما ذكرنا، جيد. ما معنى الاسم؟ من يذكر الاسم اصطلاحا؟ ذكرنا في بداية المنظومة تعريف الاسم في الاصطلاح النحوي، من يذكر؟ هذا المصدر، هذا المسألة اللغوية اللي هي أصله من وسم أو من سما، هذا المعنى اللغوي، نحن نريد المعنى الاصطلاحي النحوي. أيوة، كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، إذن كلمة تدل على معنى، جيد. الآن نريد أن نفسر ما هو هذا المعنى. الآن في هذا المقام مقام بسط لبعض هذه الجزئيات. الاسم في تعريفه، الاسم هو كلمة تدل على معنى في نفسها. هنا سأبسط لك ما هو هذا المعنى المقصود. الاسم إما أن يدل على ذات فقط، مثل زيد، مثل كرسي، هذا يدل على ماذا؟ على ذات، على شيء محسوس. وإما أن يدل على ذات موصوفة بحدث، مثل المشتقات الخمس، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل، فإنها تدل على ذات موصوفة بحدث. فالضارب تدل على ذات موصوفة بفعل الضرب، والمضروب تدل على ذات موصوفة بالضرب، أن الفعل الضرب وقع عليها. جميل مثلا صفة مشبهة تدل على ذات موصوفة بالجمال، كذلك مثلا ضراب صيغة مبالغة تدل على فاعل موصوف بكثرة الضرب. فهذه الأسماء تدل على ذات لكن مع زيادة موصوفة بحدث، فهي جمعت بين الذات والحدث. النوع الثالث من دلالات الاسم أن يدل على الحدث فقط، أن يدل على الحدث فقط، مثل ماذا؟ الضرب، هذا حدث، الأكل، الشرب، القيام، القعود، هذه كلها أحداث، جيد. ولكن لاحظ أن كلها خالية من عنصر الزمان، الاسم بجميع أنواع دلالته سواء دل على ذات أو دل على ذات ما حدث أو دل على الحدث فقط، شرطه أن لا يقترن بزمن، لأنه إذا اقترن بزمن أصبح فعلا. هذا الفرق بين الاسم وبين الفعل. الفعل لا بد فيه، طبعا الفعل بالمعنى النحوي الاصطلاحي، أما الفعل حقيقة في المعنى اللغوي هو المصدر. الفعل بالمعنى اللغوي هو المصدر، لا فرق بينه وبين المصدر. لكن الفعل بالمعنى الاصطلاحي النحوي هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. لذلك نقول الاسم إما أن يدل على ذات مثل قلنا كرسي وطاول وما شابه ذلك، وإما أن يدل على ذات مقترنة بحدث، مقترنة بالحدث أو على الذات والحدث البعض يعبر مثل ضارب ومضروب، وإما أن يدل على الحدث فقط. الاسم الذي يدل على الحدث فقط هذا هو المصدر. الاسم الذي يدل على الحدث فقط هذا هو الذي نسميه المصدر، مثل القيام والقعود والجلوس والأكل والشرب، هذه تدل على أحداث. الأكل هذا حدث، الشرب هذا حدث، القيام هذا حدث، الجلوس هذا حدث من الأحداث يقوم به الإنسان. فالاسم الذي يدل على الحدث نسميه مصدرا. إذن فالمصدر لو أتيت بتعريفه فتقول الاسم الدال على الحدث. الآن حدث خلاف في أصل المشتقات، حدث خلاف ما هو أصل المشتقات في اللسان العربي، الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والماضي والمضارع والأمر، كل المشتقات وظرف الزمان واسم الزمان واسم المكان، كل هذه الأمور مما اشتقت؟ الجمهور وهم جمهور البصريين على أن المصدر هو أصل المشتقات في اللغة العربية، أن المصدر هو أصل المشتقات. فالأفعال الماضي والمضارع والأمر والمشتقات من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعال التفضيل واسم المكان واسم الزمان، كل المشتقات اشتقت من ماذا؟ من المصدر. جيد، هذا هو رأي البصريين. أما الكوفيون فاختلفوا، قالوا لا، قالوا أصل المشتقات هو الفعل الماضي، فضربه هو أصل المشتقات عند الكوفيين، والضرب هو أصل المشتقات عند البصريين. وينبغي أن نفهم مسألة الاشتقاق، عندما نقول أصل المشتقات لا يشترط أن يكون كل هذه الأمور مشتقة من المصدر مباشرة، لا، فنقول مثلا الفعل الماضي مشتق من المصدر. الآن نحن سنقارن مذهب البصريين، عندما يقولون أن المصدر هو أصل المشتقات لا يعني هذا أن كل المشتقات تؤخذ مباشرة من المصدر، لا، منها ما يؤخذ مباشرة من المصدر ومنها ما يؤخذ بالواسطة. فالفعل الماضي يؤخذ نعم مباشرة من المصدر، بخلاف مثلا المضارع سلام ورحمة الله، المضارع يؤخذ من الماضي والأمر يؤخذ من المضارع، فالأمر أخذ من المصدر عن طريق واسطتين، وكذلك اسم الفاعل، اسم الفاعل يؤخذ من المضارع. فعندما نقول أن كل المشتقات مرجعها إلى المصدر لا يشترط أن المرجع المباشر، قد يكون رجوعها بالمباشر وقد يكون عن طريق الواسطة. والدليل على أن المصدر هو الأصل وليس ما ذهب إليه الكوفيون هناك يذكرون أدلة عديدة، منها أولا كلمة المصدر، كلمة المصدر تدل على المكان الذي تصدر منه الأشياء، هي نفس الكلمة المصدر تدل على المكان الذي تصدر منه الأشياء. والمصدر أصله في اللغة أن الإبل كانت تصدر عن الماء بعد أن تلده، الإبل نقول وردت الماء ثم صدرت عن، يعني رجعت، فالماء هو الذي صدرت عنه الإبل. فكلمة المصدر بحد ذاتها كمفهوم تدل على أن الأشياء صدرت من عندها وخرجت من عندها. ثم المصدر يدل على الحدث، وسائر المشتقات هي تدل على الحدث وزيادة. مثلا عندما نقول الحيوان، ما معنى الحيوان؟ طبعا معنى المنطقي الحيوان بمعنى الحياة، وهذا حتى المعنى اللغوي إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لكن الناس بمعنى العرفي اطلقوا الحيوان على أمور أخرى. طيب الآن الحيوان بمعنى الحياة هذا مفهوم عام صحيح، ويوجد تحته أفراد عديدة، يوجد تحته أفراد عديدة، فالإنسان حيوان سلام ورحمة الله، والدواب التي تدب على الأربع هي أيضا حيوانات جيد، فالأسد والفرس والإنسان كل هذه هي أفراد من أفراد الحيوانات، كلها يجمعها أن فيها معنى الحياة وزيادة. فالإنسان فيه معنى الحياة ولكن فيه أشياء زائدة، أنه يكتب ويضحك. الآن الفرس فيها أيضا معنى الحياة المعنى الكلي، وفيه أشياء زائدة خاصة بأنه أربع رجل وعلى ذلك فقس. فالأصل هو الحياة جيد الحيوان، ثم بعد ذلك تأتي الفروع، فدائما الفروع تحتوي على الأصل وزيادة، هذا معنى منطقي عقلي. الآن أين هذا يوجد؟ هذا المفهوم يوجد في المصدر أو في الفعل؟ هذا المفهوم يوجد في المصدر. فالمصدر يوجد في جميع المشتقات ومع زيادة. فالمصدر يوجد في الفعل، فالفعل يدل على الحدث مع الزمن. كذلك يوجد في اسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على الحدث مع الذات التي قامت به. فنلاحظ أن جميع الفروع المأخوذة من المصدر يوجد فيها معنى المصدر وزيادة، فهذا يدل على أن المصدر هو الأصل، كما أن الحياة كانت هي الأصل بالنسبة لجميع ما يندرج تحتها. وهذا يعني دليل من عقله عقله ومن لم يعقل فلا بأس بذلك. جيد، إذن المصدر هو أصل المشتقات كما ذهب إليه جماعة من النحاة وهو مذهب البصريين. لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ والمصدر الأصل وأي أصل، يمدحه كأنه يمدحه، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. إذن المصدر هو أصل المشتقات ومنه اشتقاق الفعل، إما اشتقاق مباشر للفعل الماضي وإما اشتقاق بالواسطة للفعل المضارع أو لفعل الأمر. ثم قال وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربا. الآن انتقل رحمه الله تعالى بعد أن فهمنا ما هو المصدر جيد وعرفنا أنه نوع من الأسماء يدل على الحدث، يريد أن يعرف كيف يستخدم المصدر في اللغة العربية، أين يوضع في الكلام العربي. فأول مكان للمصدر وأشهر مكان له هو المفعول المطلق، المفعول المطلق، وهذا أهم أنواع المفاعيل. سمي مفعولا، لماذا سمي مفعولا؟ لماذا المصدر هو المفعول المطلق؟ نأخذ مثالا نقيس نفهم منه. عندما أقول ضربت زيدا ضربا، ما هو الحدث الذي فعله زيد؟ هو الضرب، صحيح؟ هو الضرب. لذلك الضرب هو مفعول زيد، هو مفعول زيد. إياك أن تخلط بين قضية المفعول به والمفعول. أنا ما أقول مفعول به، قلت المفعول. أكل زيد التفاحة مثلا، ما هو مفعول زيد؟ الأكل، وهذا مفعول زيد. يعني ما هو الحدث الذي قام بزيد؟ الأكل. بينما التفاحة هذا مفعول به، بينما المفعول بحد ذاته كمفعول بدون قيد، المفعول الذي فعله زيد هو الأكل، هذا الذي قام به زيد، هو التقام التفاحة. فالفعل الذي قام به زيد حقيقة هو المصدر، لذلك المصدر يسمى مفعولا، وسمي بعد ذلك مطلقا حتى يبين بين أو حتى يحترز عن سائر المفاعيل. سائر المفاعيل مقيدة، تقول مفعول به، مفعول معه، مفعول فيه، مفعول لأجله. لا، هذا نقول مفعول ونقطة، لا نزيد عليه شيء. لذلك سمي مفعولا مطلقا، مطلقا عن جميع القيود، ومطلقا عن جميع القيود، أي لم يقيد بشيء. لماذا؟ لأنه هو المفعول الحقيقي الذي يستحق هذا الاسم. فعندما أقول أكل زيد التفاحة البارحة، أكلا هذا هو المفعول الحقيقي، لأنه هو الحدث الذي فعله زيد. بينما التفاحة هذا هو المفعول به، والبارحة هذا هو المفعول فيه. أما المفعول الحقيقي الذي فعله زيد هو الأكل، لذلك يسمى المصدر هو المفعول. وزيادة المطلق فقط حتى يبين أنه لا يقيد بأي قيد بخلاف أصحابه، فإنها تقيد بقيود من حروف الجر، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، وعلى ذلك فقس. ما تعريف المصدر أو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو المصدر الفضلة. لماذا سميناه فضلة؟ لأنه ليس من العمد، بس هذا المعنى، لأنه ليس من العمد، ليس فعلا ولا فاعلا وليس مبتدأ ولا خبرا، لذلك هو فضلة. المصدر الفضلة الذي سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. وما الغرض من المفعول المطلق؟ لماذا تأتي العرب بالمفعول المطلق؟ يعني إما أن تأتي بالفعل وإما تأتي بالفعول بالمصدر. لماذا نجمع بين الفعل وبين المصدر؟ لأغراض معينة. ما هي؟ التوكيد أو بيان النوع أو العدد أو بيان العدد. فابتداء نشرح التعريف. المصدر هذا اتضح لنا، فضلة فهمنا معناها، الذي سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، هذا يبين لنا أن المصدر يعمل فيه عامل معين. المفعول المطلق له عامل معين يعمل فيه، ما هو؟ إما فعل، جيد، فعل من لفظه أو من معناه، أو ما فيه معنى الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول وما قام مقامه. إذن فلا بد للمفعول المطلق من أن يسبقه عامل، هذا العامل من لفظه أو من معناه. مثال العامل من لفظه: قمت قياما، قمت قياما مثلا، وجلست جلوسا. فجلوس التي هي المفعول المطلق، المصدر الذي نصب على المفعول المطلق، حروفه هي نفس حروف العامل فيه وهو جلسة. وكذلك قمت قياما، قياما هذا المفعول المطلق نلاحظ أن حروفه هي نفس حروف العامل فيه وهو قمت، بينما العامل المعنوي هو مثال الآخر قمت ولكن قمت وقوفا، فوقوفا هي مرادفة لكلمة قياما، ولكن هل حروف وقوفا هي حروف قمت؟ لا، جيد، ليست هي نفس الحروف. فوقوفا ليست مأخوذة، أو قمت باختصار بالعكس هي قمت ليست مأخوذة من وقوفا وليست مشتقة منها، بخلاف قياما، فقمت في قمت قياما قمت مشتقة من قياما، بينما قمت في المثال الثاني ليست مشتقة من وقوفا. فلذلك هذا الثاني نسميه عامل معنوي والأول نسميه عامل لفظي، جيد، وكلاهما ينصب مفعولا به مطلق، ولكن يشترط وجود الترادف. فلا يجوز أن أقول قمت جلوسا، لا، لأنه هنا أنت خالفت، لا يوجد ترادف. ينبغي في العامل المعنوي أن يكون معنى اللفظة مرادف لمعنى اللفظة للعامل. الآن العامل له معنى، اللفظة التي تريد أن تأتي بها فتنصبها على أنها مفعول مطلق، لفظها ينبغي أو معناها ينبغي أن يكون مرادفا لمعنى العامل، مرادفا لمعنى العامل. فمعنى الوقوف مرادف لمعنى القيام نوعا ما، مرادف لمعنى القيام، بينما وقفت جلوسا هذه معناها على التباين والتضاد، كيف وقفت جلوسا؟ هذه لا تصلح. أيوه، نعم، هذا نوع، لكن ليست من هذه، هذه مسألة سنذكرها الآن. القرفصاء هذا نابع عن المصدر، القرفصاء ليس مصدرا، القرفصاء ليس مصدرا ولكنه نائب عن المصدر كما سيأتي معنا. إذن فهمنا ما معنى سلط عليه عامل من لفظه قمت قياما، أو من معنى المثال الثاني وهو قمت وقوفا. الآن ما الغرض من المفعول المطلق؟ الغرض من المفعول المطلق، الآن عرفنا الغرض من المفعول المطلق إما التوكيد وإما بيان النوع وإما بيان العدد. مثال التوكيد عندما أقول ضربته ضربا أو أكرمته إكراما، جيد، فضربته ضربا أو أكرمته إكراما هذا يسمى مفعول مطلق للتوكيد فقط، لا يفيد فائدة إلا التوكيد، كأنك تريد توكيد هذا الحدث. وما فائدة التوكيد هنا؟ فائدة التوكيد هنا يذكر الأصوليون والبلاغيون رفع احتمال المجاز، رفع احتمال المجاز. لذلك عندما نأتي إلى الآية التي تكلمنا عنها وكلم الله موسى تكليما، عندما يأتي من يؤول الكلام هنا على أنه الكلام النفسي، جيد، أو على أنه التجريح كما ذهب إليه بعضهم ممن غلوا في التأويل، نقول هذا احتمال مرفوض بتاتا هنا. لماذا؟ لوجود المفعول المطلق وهو تكليما، المفعول المطلق رفع احتمال المجاز. الآن مثلا كلم، نفترض نعم كلم قد تأتي مجازا بمعنى الكلام النفسي، لكن وجود المفعول المطلق يمنع المعنى المجازي بتاتا ويثبت المعنى الحقيقي، هذا فائدة التوكيد، جيد. إذا ينبغي أن تعرف ما فائدة المفعول المطلق في الدلالة، أنه يرفع احتمال المجاز ويؤكد أن المقصود باللفظة المذكورة في بداية الجملة معناها الحقيقي. الفائدة الثانية من فوائد المفعول المطلق بيان النوع، مثل سرت سير العقلاء، سرت سير العقلاء أو سير المهذبين أو سير المؤدبين مثلا، فهذا ليس لبيان، ليس للتوكيد فقط، بل إنما يفيد نوع السير الذي سرته. فعندما أقول سرت سير العقلاء هذا احترازا من سير مثلا البلهاء، جيد، فهذا فيه نوع احتراز، فهذا يبين النوع. النوع الثالث أو الفائدة الثالث من فوائد المفعول المطلق بيان العدد، مثل جلدته جلدتين، جلدته جلدتين، هنا التثنية ما فائدتها؟ جاءت لبيان عدد الجلد، لبيان عدد الجلد. فجلد هذا مصدر وإن كان يسمى مصدر مرة، جيد، عندما أقول جلدتين هنا بيّنت العدد، عندما أقول ثلاث جلدات هنا بيّنت العدد. وهنا سيأتي نيابة العدد عن المصدر في النصب على المفعول المطلق كما سيأتي معنا. إذن عرفنا ما هو المفعول المطلق، عرفنا ما الغرض منه. وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات، نحو ضربت العبد سوطا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريب، واجلده في الخمر أربعين جلدة، واحبسه مثل حبس زيد عبده. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى أمورا تنوب عن المصدر تنصب على المفعول المطلق أيضا. إذن المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون مصدرا، ولكن عند النحاة وعند العرب يجوزون الإتيان بأمور تنصب على أنها مفعول مطلق وليست مصدرا، فنقول هذه الأمور تنوب عن المصدر، هذه أمور تنوب عن المصدر وإن كان الأصل هو المصدر. ما هي هذه الأمور؟ ذكر الناظم رحمه الله تعالى منها عدة أشياء في هذه الأبيات، فقال: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات. أول شيء الوصف، قال وقد أقيم الوصف، إذن الوصف أو الصفة قد تنوب مناب المفعول مناب المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق. مثال ذلك قولك سرت أشد السير، المصدر هو السير، مصدر سار، سار محمد سيرا، فالأصل أن نقول سرت سيرا، هذا مفعول مطلق جاء مصدرا. عندما أقول سرت أشد السير، المفعول المطلق الآن أين هو؟ أشد، وأشد هذه ليست مصدر وإنما هي أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، فهنا وأفعل التفضيل يعتبر من قبيل الوصف بالمعنى النحوي، جيد، فهنا ناب الوصف عن المفعول المطلق وعن المصدر، والمصدر جاء مضافا إليه. طيب مثلا لو قلت سرت قليلا وضربته شديدا، هل نقول أن شديدا هنا صفة تعرب على أنه مفعول مطلق منصوب نابت مناب المصدر؟ ما رأيكم؟ الآن بعض النحاة ذهب إلى هذه الطريقة، مثلا ضربته قليلا وضربته شديدا وأكرمته كثيرا، هذه الكلمات كثيرا وقليلا وشديدا هي في الحقيقة، نعم هي في الحقيقة أوصاف لمصادر محذوفة، أصلها ضربته ضربا شديدا، جيد، ولكن حذف المصدر وبقي وصفه. ابن هشام رحمه الله تعالى يرى أن هذا الوصف قليلا وكثيرا لا يجوز أن يعرب على أنه مفعول مطلق، لا يرى أنه يعرب إعراب المفعول المطلق، وإنما يعرب حال أو غيرها من الإعرابات التي يذكرونها، أما أن تعرب مفعول مطلق فأبى ذلك رحمه الله تعالى. وبعض المعربين ذهب لا، قال هي من قبيل نيابة الوصف عن المفعول المطلق وألحقها بهذا الباب، جيد، ولكن المثال الصحيح الذي لا خلاف فيه الذي ينطبق على هذه المسألة هي هذه الطريقة، تقول سرت أشد السير، بخلاف لو قلت سرت شديدا، هذه فيها خلاف، هل تعرب على أنها نائب عن المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق أو لا تعرب بهذا الإعراب، يوجد خلاف فيها، أما في هذه الصورة فيظهر أنه لا يوجد خلاف. نعم؟ إعراب مثلا سرت قليلا على أنه نائب عن المفعول المطلق، قد يكون ما في إشكال، نعم قد يعرب بهذا الإعراب، أما أن الإشكال أن يعرب مفعول مطلق بحد ذاته، هذا الذي فيه خلاف أباه ابن هشام رحمه الله تعالى. الشيء الثاني الذي ينوب عن المصدر فينصب على أنه مفعول مطلق الآلات، فعندما أقول ضربته صوتا، الصوت هذه آلة الضرب، فلم يقل وضربته ضربا، ماذا قال؟ ضربته صوتا، فذكر الآلة التي وقع بها الفعل أو الحدث ولم يذكر الحدث، هذه أيضا من الأمور التي وردت عن العرب نيابتها عن المصدر، فالآلة تنوب عن الحدث فتنصب على أنها مفعول مطلق أيضا. كذلك العدد، مثلا في آية الزينة اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما إعراب 100 في السياق هذا؟ إعرابه مفعول مطلق وجلدة مضاف إليه، جلدة ما إعرابها؟ مضاف إليه، جلدة هي المصدر في الأصل، هي مصدر المرة، لكن حتى لما أراد بيان العدد، وليس العدد دائما سيكون بالتثنية، يعني قد يكون 10 وقد يكون 100، سيذكر عددا معينا، هذا العدد هو الذي سيعرب على أنه مفعول مطلق، والحدث والمصدر الحقيقي في هذه الحالة سيكون مضافا إليه، مثل ما حدث في جلدة، جلدة كانت هي المصدر الحقيقي ولكن طبعا مصدر مرة، جعلناها مضافا إليه وجعلنا المفعول المطلق هو نفس لفظ العدد 100. هو مفعول، لا هو مفعول مطلق، لا هو نائب عن المصدر، هو نائب عن المصدر فينصب على أنه مفعول مطلق، جيد، هي هذه الأمور تنوب عن المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق. قد تجد البعض يقول نائب عن المفعول المطلق، خاصة أن الإعراب مسألة اصطلاحية، قد تجد البعض اصطلح، لكن هم ينصون على أن هذه الأمور تنوب عن المصدر فتنصب على المفعولية المطلقة، لذلك هي مفعول مطلق لكنها نائب عن المصدر، هذا والله أعلم. ثم قال: وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات. ما يعني ما الذي يقصده بكلمة الإثبات هنا؟ كأنه ينفي العدد في حالة النفي، كأنه يقول العدد الذي ينوب عن المصدر هو العدد في حالة الإثبات وليس العدد في حالة النفي، ولكن هذا لا يظهر له معنى حقيقة. وهذا الذي نص عليه الفاكهي في كشف النقاب، قال: ولم أرى لهذا القيد فائدة تذكر. هذا نص الفاكهي. طبعا بعض الحضرمي حاول أن يجد مخرجا، ولكن حتى المخرج الذي حاول أن يجده غير مفهوم جيد. فحقيقة لا تظهر فائدة لهذا القيد. ما الذي لم تظهر فائدة لنا؟ هذا الذي نقيد، لم تظهر فائدة لنا وللشراح، وقصد به شيئا. ما الذي أراده؟ الله تعالى أعلم. نحو ضربت العبد، ثم ذكر أمثلة على هذه النيابات. قال: نحو ضربت. قبل أن أذكر أمثلة أريد أن أذكر نوعا رابعا ستظهر. هو لم يذكره في هذا المكان، ذكره في مكان آخر، ولم يذكره على أنه من الأمور النائبة، ولكن هو حقيقة من الأمور النائبة، وسنصوب كلام الناظم فيه. وهو النوع الذي ذكرته أنت يا شيخ، قد ينوب أحيانا عن المصدر نوع من أنواعه. الآن الجلوس هذا مصدر صحيح، له أنواع وصور وأشكال. هناك جلوس الاحتباء، الاحتباء الذي ورد في بعض النصوص النهي عنه والبعض عدم النهي عنه، كذلك جلوس القرفصاء، كذلك مثل اللبس. اللبس هناك له أشكال، الصماء، اشتمال الصماء، هذا نوع من أنواع اللبس. كذلك الرجوع، التقدم، المشي، مثلا مشي الناقة له أنواع عديدة عند العرب. يعني لن تجد كلام في المعلقات أو لن تجد منظومة في المعلقات إلا ربما ذكرت 5 إلى 6 أنواع من طرق مشي الناقة والإبل لكثرة اهتمامهم بها. فإذا المشي الذي هو المصدر له أنواع وصور. الأكل قد يكون له أنواع وصور، الجلوس له أنواع وصور. أحيانا قد ينصب على أنه مفعول مطلق نوع من أنواع المصدر، ينصب على أنه مفعول مطلق ليس المصدر لا، وإنما نوع من أنواعه. فهذا النوع كأنه ناب مناب المصدر، وهذا جائز عندهم. مثل اشتملت الصماء، أصلا اشتملت اشتمالا، اشتمال يعني بالعباءة أو ما شابه ذلك، ولكن الصماء هذا نوع من أنواع الاشتمال الذي يغطي به الإنسان جميع جسده بالثوب ولا يدع منه شيئا ظاهرا. جلست القرفصاء، هذا أيضا نوع من أنواع الجلوس. فاشتملت الصماء الصماء والقرفصاء في كلا المثالين تنصب على أنها مفعول مطلق، ناب فيها النوع عن المصدر. فبدل أن نذكر المصدر ذكرنا نوعا من أنواعه، فنصب على أنه مفعول مطلق. كذلك إذن النوع ينصب على أنه مفعول مطلق. إذن ما الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله؟ قال: ضربت العبد صوتا فهرب. صوتا هذا من أي الأنواع يا شيخ؟ لا، الآلة. ضربت العبد صوتا، وهذا مثال ذكرناه الآن. ضربت العبد صوتا، صوتا تنصب على أنه مفعول مطلق. هل هي مصدر كلمة صوتا؟ لا، وإنما هي اسم آلة. واضرب أشد الضرب من يغشى الريب. أشد الضرب، أشد هذا الوصف. واجلده في الخمر 40 جلدة. طبعا 40 هي بالتسهيل لضرورة النظم، بالتسهيل وردت لضرورة النظم، وهي في الأصل همزة قطع. هذا أيضا من قبيل العدد. واحبسه مثل حبس مولا عبده. وصف جيد، لأنه وصف طبيعة هذا الحبس. قال: مثل حبس مولا عبده. ما إعراب عبده؟ مفعول به لماذا؟ للمصدر. أحسن، فهنا المصدر عمل عمل الفعل. جيد. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له ورأيا، وإن تشأ جدعا له وكيا. هذه من المسائل التي تذكر في باب المفعول المطلق. قلنا المفعول المطلق هو مصدر فضله ينصبه عامل من لفظه أو من معناه. هذا المفعول المطلق، هو مصدر ينصب على أنه مفعول مطلق، والمفعول المطلق إذن هو معرب، فيحتاج إلى عامل يعمل فيه. ما هو العامل؟ إما فعل متقدم عليه، وإما ما فيه معنى الفعل من المشتقات اسم الفاعل أو اسم المفعول. هذه المسألة التي ذكرها الناظم هي مسألة حذف العامل. مسألة حذف العامل، هل يجوز حذف عامل المفعول المطلق وإبقاء المفعول المطلق بدون عامل ظاهر؟ نعم، هذه المسألة فيها تفصيل طويل عندهم، ولكن بشكل عام إذا كان المفعول المطلق، ركز في هذه القضية، إذا كان المفعول المطلق مرادا به التوكيد فقط ليس النوع ولا العدد، هنا لا يجوز حذف العامل إلا في مسائل محددة مستثنى عندهم. جيد؟ إذن فحذف عامل المفعول المطلق الذي قصد به التوكيد لا يجوز. إيش يقول ابن مالك؟ وحذف عامل المؤكد امتنع. ثم ذكر بعد ذلك صورا مستثنى هذه ندعها في مكانه. أما الأصل أنه لا يجوز حذف عامل المفعول المطلق إذا كان مرادا به التوكيد، مثل ضربته ضربا، هذا فقط مراد به التوكيد ليس بيان نوع ولا عدد، فلا يجوز أن أقول ابتداء ضربا أو محمد ضربا، هذا لا يجوز. أما إذا كان المفعول المطلق قصد به بيان النوع أو العدد فهنا يجوز حذف العامل جوازا، هنا يجوز حذف العامل ولا إشكال في ذلك على بعض على طريق الجواز. جيد، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذن إذا كان المفعول المطلق للتوكيد لا يجوز حذف العامل البتة إلا في صور مستثنى، مثل إذا كان المصدر قام مقام الفعل وكان الفعل فعل الأمر، نعم هذه حالة مستثنى. جيد، ولكن الأصل عدم الجواز في باب التوكيد. وإذا كان المفعول المطلق إنما أتي به لبيان النوع أو العدد فهذا يجوز فيه الحذف ولا إشكال. هناك بعض الكلمات ملازمة دائما لحذف العامل، هناك كلمات عربية محددة ملازمة دائما لحذف العامل. من يذكر مثال سبق لنا؟ نعم، لا، كلمات محددة عن العرب دائما تنصب على أن مفعول مطلق ودائما عاملها محذوف. مرت معنا كلمة سبحانه، هذه واحدة، وكذلك كلمة أيضا دائما أينما وجدت أيضا وأيضا أيضا أيضا ماذا تعرب؟ مفعول مطلق لفعل محذوف أصله آض لكنه لا يذكر معها أبدا. نعم، معاذ الله يمكن، لا أدري معاذ الله هل ثبت معها فعلها؟ أخذناها معاذ الله وعليك وحناليك وسبحان الله، أخذناها في الأسماء الملازمة من الإضافة. جيد، نعم، حنانيك ودواليك هذه تنصب على أنها مفعول مطلق صحيح. جيد، ودائما هذه أسماء ملازمة من الإضافة فقد تكون من هذه القبيل. ومن الأسماء المشهورة يعني الذي ينتبه عليه كلمة أيضا، هذه كثيرة الورود، أينما وردت كلمة أيضا إعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف فعلها لا يذكر معها أبدا. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى فقط أمثلة، يعني هو لم يؤصل حقيقة لقضية الحذف وإنما ذكرها مرورا سريعا، إنه يخبرك حذف عامل المفعول المطلق جائز ولكن ينبغي التقييد في غير حالة التوكيد. أما في حالة التوكيد فهو ممتنع إلا في صور مستثناة تؤخذ في المطولات. لذلك ماذا قال الناظم؟ وربما أضمر فعل المصدر، يقصد فعل المفعول المطلق. جيد، وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا، كقولهم سمعا وطوعا، فما أصلها؟ أسمع سمعا. جيد، وعلى ذلك فقس وأطيع طوعا، كذلك قوله في البيت الثاني ومثله سقيا له ورعيا، ومثله سقيا له ورعيا، فسقيا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسقيه سقيا وأرعاه رعيا، فحذف الفعل الذي هو العامل في المفعول المطلق وأبقى المفعول المطلق. ومثله سقيا له ورعيا، ثم قال وإن تشأ جدعا له وكيا، يعني جدع الله مثلا فهو جدع، يعني إن تشاء أن تجدعه جدعة وإن تشاء أن تكويه كية. جيد، فهذا أيضا من قبيل المفعول المطلق الذي حذف عامله، وقلنا هذا لا يجوز إلا في مسائل محددة إذا كان من قبيل التوكيد، أما إذا كان من قبيل النوع وبيان العدد فهذا لا إشكال فيه. مشتق المصدر نفسه او الجدل، يعني مثلا قمت قياما او اقوم، يعني مش قمت، يعني نحكي الفعل المزيد، يعني مثلا اتيت اتيانا و يعني رحت، يعني المقصود انه الفعل استفعل وفعل. ما فهمت، يعني مثلا استقام قياما او لا، هو بدك تفرق بين اسم المصدر وبين المصدر. الآن مثلا كل شيء له مصدر قياسي، وأحيانا في شيء يسمى اسم المصدر وهو مصدر غير قياسي. جيد، اسم المصدر مثلا يكون حروفه أقل من حروف المصدر الأصلي للفعل، مثلا أنبت الله الأرض نباتة، أنبت ما مصدرها القياسي؟ أنبت إنبات، هذا المصدر، فنباتة هذا اسم مصدر لأن حروفه أقل من حروف المصدر الأصلي للكلمة. طبعا هذا له معاني بلاغية، ولكن كلاهما سواء كان مصدر أو اسم مصدر كلاهما ينصب على أنه مفعول مطلق إذا كان هذا هو السؤال، يعني إذا أنا فهمت، مع إن ما كنت لم يظهر لي. من حيث النحو حتى لو كان المصدر أقل من حروف الفعل قد هل يسمى اسم مصدر؟ إذا كانت الحروف الموجودة في المفعول المطلق أقل من الحروف المصدر الأصلي للكلمة هذا يسمى اسم مصدر، ولكن أيضا يعرب على أنه مفعول مطلق. له فائدة نعم، ليش نختار اسم مصدر وما نختار مصدر؟ هذا له فائدة في علم البلاغة يذكرونه، أما في علم النحو كلاهما ينصب على أنه مفعول مطلق. نعم نخرجكم أخرج يخرج إخراج أخرج يخرج نخرج، نعم هذا مفعول مطلق على أنه مصدر طبيعي ليس اسم مصدر. ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء إذ توضى. قال ومنه قد جاء الأمير ركضا، ومنه هذه تعود على ماذا؟ على المسألة السابقة وهي مسألة حذف العامل، كأنه يقول ومن صور حذف العامل هذه المسألة جاء الأمير ركضا. ما هي هذه المسألة؟ أن يكون المصدر في مقام الحال، إذا جاء مصدر في مكان هو في الأصل للحال، أصل الجملة جاء الأمير راكضا، جيد، لكننا لم نذكر حالا مشتق وإنما ذكرنا مصدرا جاء الأمير ركضا. إذن فضابط المسألة إذا جاء المصدر في مكان الحال بماذا يعرب؟ هل يعرب هذا المصدر مفعول مطلق حذف عامله بناء على جواز حذف العامل فتكون هذه يا شيخ من قبيل المسائل المستثناء أيضا، أم نقول المصدر لا أصلا هو ليس مفعول مطلق يعرب حال؟ الآن الحريري رحمه الله تعالى اختار على أنها من قبيل مسائل حذف العامل، جيد، فتكون من المسائل التي حذف فيها العامل مع أن المفعول المطلق مراد به التوكيد ولكنها من الصور المستثناة يركض ركضة، جيد، لكن الذي يظهر ورأي سيبوى بن مالك أنها تعرب حالا وليست من قبيل المفعول المطلق. قال بن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، فنصب هو ليش الإشكال؟ الإشكال أن الحال الأصل أن يكون مشتقا لا يكون مصدرا، هنا الإشكال. فإذا جاء الحال مصدرا هل يجوز ولا لا؟ أو إذا جاءت كلمة مصدر في موضع الحال هل تنصب هذه الكلمة على الحالية ونلحقها إلحاقا بالمشتقات أم نلحقها بالمفعول المطلق؟ فالحريري رأى إلحاقها بالمفعول المطلق وقال العامل محذوف ويجوز حذف العامل. سيبوى بن مالك رحمه الله تعالى قالوا لا، نجعلها من قبيل المصدر لأنها أنسب ونؤولها بالمشتق، فجاء الأمير ركضة وهذا يجوز، أليس يجوز إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل من قبيل المجاز؟ هذا كثير مر معنا. فكذلك قال جاء الأمير ركضا أصلها جاء الأمير راكضا. ثم مثل بمثال آخر فقال واشتمل الصماء إذ توضى. واشتمل الصماء إذ توضى، ما رأيكم بهذا المثال؟ اشتمل الصماء هل هو أيضا هو جعل مثال لما يحذف عامله؟ هل هذا من قبيل حذف العامل؟ هذا حقيقة ليس من قبيل حذف العامل، العامل لم يحذف وإنما هو من قبيل قبيل التعبير عن المفعول المطلق بنوع من أنواع المصدر وليس بالمصدر، هذا من قبيل التعبير عن المفعول المطلق بنوع من أنواع المصدر، أصلها اشتملت اشتمال الصماء فهو لبيان النوع، اشتملت اشتمال الصماء حذف المصدر اللي هو اشتمال وأبقى نوعه وهو الصماء وتركه، فنصبت الصماء على أنه مفعول مطلق. لذلك أنا قلت زدت الرابع حتى أحترز مما سيذكره الناظم. لا هو لم يذكره على أنه نوع، هو ذكره ليس على مثال على ما ينوب عن المفعول المطلق، هو ذكره مثالا لما حذف فيه العامل وترك المفعول المطلق موجودة، وهذا ليس بصحيح، العامل موجود وهو اشتمله والصماء هي المفعول المطلق، فهو أراد أن يمثل بها لمسألة معينة ونحن نخالفه فيها، هو يرى أن هذه المسألة من مسائل حذف العامل وإبقاء المفعول المطلق. نحن نقول لا، المسألة هنا ليست من قبيل حذف العامل وإبقاء المفعول المطلق، بل هنا العامل موجود وهي كلمة اشتمله والمفعول المطلق هو من قبيل النوع، هذا المراد بالاستدراك على الناظم رحمه الله تعالى. باب المفعول له. وإن جرى نطقك في المفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لأمري مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، تقول قد زرتك خوف الشر، وغصت في البحر ابتغاء الدر. النوع الثاني من أنواع المفاعيل المفعول لأجله أو ما يسمى المفعول له. إذن انتهينا الآن من المفعول المطلق وقد سبق الكلام عن المفعول به. هذا نوع ثالث من أنواع المفاعيل وهو المفعول لأجله. والمفعول لأجله هو عبارة عن المصدر كذلك المصدر لأنه مصدر مثل المفعول المطلق، لذلك يذكرونه بعد المفعول المطلق لأنهما يشتركان بأن كليهما مصدرا، ولكن يفترقان في أمور أخرى سنذكر إن شاء الله. إذن المصدر الفضلة ما غرضه؟ المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلة. المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلة، جيد. إذن هنا المصدر بالعكس لن يكون مثل مسألة المفعول المطلق، بل سيكون المصدر حروفه ومعناه مخالفا لحروف عامله ومعناه. لذلك ماذا قال هو في البيت الثاني؟ لكن جنس الفعل غير جنسه، حتى يفرق بين المفعول المطلق والمفعول لأجله. أن في المفعول المطلق يكون المصدر معناه هو معنى الفعل الذي عمل فيه، ضربته ضربة، بينما في المفعول لأجله لا، يكون المصدر معناه مباين لمعنى عامله، وإنما أتي بالمصدر لماذا؟ ليبين لماذا قمت بالفعل الذي هو العامل. مثل جاء محمد ليكرم، جاء محمد إكراما لبكر، وجئتك ابتغاء معروفك. فابتغاء هذا مصدر نصب على أنه مفعول لأجله، يعني بيّن لماذا أنا قمت بالفعل الذي هو المجيء. زرتك طلبا لكرمك، فهذا طلبا مصدر نصب ليبين ماذا؟ لماذا قمت أنا بفعل المجيء. فهذا المقصود منه. وله شروط معينة حتى يكون مفعولا لأجله، حتى ينصب على المفعول لأجله هناك شروط معينة. الشرط الأول، أولا أن يكون مصدرا، فإذا لم يكن مصدرا لا يجوز نصبه على، لا يجوز النصب على المفعول لأجله. مثال ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلكم هذه اللام بيّنت لماذا قام الله عز وجل بالخلق، فهي بيّنت لماذا فعل الفعل، ولكن الضمير كم ليس مصدرا، إذن ينبغي أن يجر ولا يجوز النصب على أنه مفعول لأجله. ثانيا أن يكون قلبيا، ينبغي أن يكون المصدر من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح، فالأكل والشرب والضرب هذه أفعال الجوارح، هذه لا تنصب على أنها مفعول لأجله. الذي ينصب على أنه مفعول لأجله ينبغي أن يكون فعلا قلبيا، مثل الابتغاء، الطلب، مثلا الخوف، كل هذه الأمور التي تقوم بالقلب هذه المصادر التي تنصب. أما لا يجوز أن أقول جئتك أكلا لطعامك، هذا لا ينصب على أنه مفعول لأجله، وإنما أقول جئتك ابتغاء معروفك. ثالثا لابد أن يكون متحدا في الفاعل مع فعله، لابد أن يكون متحدا في الفاعل مع فعله، بمعنى أن الفاعل بالنسبة للمصدر وبالنسبة للفعل الذي عمل فيه واحد. فأقول جئتك ابتغاء معروفك، جئتك من الذي قام بالمجيء؟ أنا. ومن الذي يبتغي المعروف؟ أنا أيضا. ومن الذي يبتغي المعروف؟ أنا. بينما في البيت المشهور وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وإني لتعروني لذكراك هزة أو هزة، لتعروني هزة، أين الفاعل لفعل تعروني؟ هزة، تعرو الهزة إياي، وإني لتعروني لذكراك هزة، جيد. أين المفعول الذي كان ينبغي أن ينصب على أنه مفعول لأجله؟ لذكراك، صحيح. وإني لتعروني لذكراك هزة، جيد. فذكراك هو الذي كان ينبغي أن ينصب على أنه مفعول لأجله، ولكن لذكراك من الذي قام بفعل التذكر؟ أنا، صح. لذكراي أنا لك، ففاعل فعل التذكر الذي هو المصدر أنا، وفاعل الفعل تعروني الهزة، فاختلف الفاعل، لذلك لا يجوز نصب ذكرى على أنها مفعول لأجله، لذلك جرت باللام مباشرة، لأن كل كلمة لا تصلح لأن تكون مفعول لأجله مباشرة تجر بلام التعليل حتى تكون مفعول لأجله في المعنى، وإن لم تكن مفعول لأجله من حيث الناحية الإعرابية. فهنا إذن لم يتحد الفاعل، لم يتحد الفاعل في هذا البيت. الشرط الرابع الاتحاد في الزمان، أن يكون المصدر الذي نريد نصبه على المفعول لأجله والفعل متحدان في الزمن وقتهما واحد. فعندما جئتك ابتغاء معروفك، الابتغاء كان أثناء المجيء، فكلاهما مقارن لبعضهما من حيث الوقت. بينما عندما قال امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، نضت ثيابها لأجل النوم، يعني خلعت ثيابها لأجل النوم. الآن الخلع سابق على النوم، أذن. نكمل هذه الفكرة الأخيرة التي شرعنا فيها، هو الشرط الرابع من شروط نصب المفعول لأجله أو نصب المصدر على أنه مفعول لأجله. الشرط الرابع كما قلنا هو اتحاد الزمان، اتحاد الزمان بين الفعل وبين المصدر. فقول امرؤ القيس، فقول امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر، نضت لأجل النوم ثيابها، ففعل خلع الثياب يكون سابقا لفعل النوم. هذا إذا قلنا أن فعل النوم هو فعل قلبي أصلا، يعني هذا على التنزل، لأنه قلنا الشرط الثاني أن يكون قلبيا. فلو فرضنا مثلا أنه فعل قلبي جيد وصح المثال على ذلك، فنقول أن فعل خلع الثياب سابق على فعل النوم من الناحية الزمنية، إذن لا يجوز نصب النوم مع أنه مصدر على أنه مفعول لأجله بسبب اختلاف الزمن. لذلك شرط نصب المفعول لأجله اجتماع شروط أربعة: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، وأن يكون مشاركا بالفاعل مع فعله، وأن يكون مشاركا مع فعله بالزمن. فما تختل شرط من هذه الشروط الأربعة فإننا نجر هذه الكلمة مباشرة باللام، نجر هذه الكلمة باللام أو بحرف من حروف الجر التي تفيد التعليل، إبقاء على معنى المفعول لأجله من حيث المعنى، وإن كان لا يوجد من حيث الناحية الإعرابية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.